الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلاب العلم المنتسبين لعقيدة السلف الصالح هم أهل اتباع للحق وللبحث عنه، وهم مجتمعون على هذا الأصل بحمد الله ولا يختلفون فيه، وإن كانوا قد يختلفون في الفهم والاجتهاد، وقد يحصل بينهم خلاف في بعض المسائل تبعا لاختلافهم في الفهم. والذي يجب على طلاب العلم المنتسبين لمنهج أهل السنة ولعقيدتهم أن يجتمعوا على الحق الذي هم عليه، وأن يتناصحوا فيما بينهم فيما يقع بينهم من خلاف، وأن يرفق بعضهم ببعض عند وجود الاختلاف. فنحن نصبر في دعوتنا إلى السنة على المخالفين من أهل البدع، الصبر المحمود الذي نرجو من الله عليه الأجر، فإن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالصبر كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبين الله عز وجل أن الصبر هو فعل أولي العزم من الرسل، وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم، وهو من أعظمهم، وهو أفضلهم وأعظمهم صبرا عليه الصلاة والسلام. فالصبر المحمود هو أن نبين الحق ونجتهد في نصح المسلمين، وعلى وجه الخصوص إخواننا من أهل السنة، ولا نسارع إلى الفرقة وإلى المهاجرة والمقاطعة إن لم تحصل الاستجابة، بل نصبر على أخواننا لعل الله أن يهدي قلوبهم لما نعتقد من الحق، وقد نكون نحن المخطئين. ومن المسائل التي يحصل فيها الاختلاف في وجهات النظر بين السلفيين مسألة الهجر، هجر المخالف، وهل السنة أن نهجر المخالفين ولا نجالسهم، أو السنة أن نواصلهم ونناصحهم؟ هناك خلاف كما تعلمون يسأل عنه كثيرا، وقد تكلم الناس فيه كثيرا، ولا بد من تحرير الحق في هذه المسألة. والحق لا يمكن أن يعرف بقول فلان أو فلان، أو بما يستحسنه فلان أو يستقبحه فلان، وإنما يعرف بالرجوع إلى الأدلة وإلى الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه المسألة. أولا، ينبغي أن يعرف القصد من الهجر. ما هو القصد من الهجر؟ هل الهجر عقوبة يعامل بها المخالف ويعاقب، أم أنه وسيلة من وسائل الدعوة؟ تسلك للإصلاح الذي دلت عليه النصوص أن الهجر يشرع لمقاصد، وهذه المقاصد والمصالح إما أن تكون متعلقة بمصلحة الهاجر أو بمصلحة المهجور أو بمصلحة الأمة. يعني الهجر عندما يهجر المسلم مخالفا إما أن يهجره لمصلحة نفسه أو لمصلحته هو أو لمصلحة الأمة. قد دلت الأدلة على هذه المقاصد الثلاثة. أما الهجر لمصلحة الهاجر وهو صاحب الحق الذي يهجر المخالف لمصلحته هو، وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هنا إلى جليسين: جليس يرغب في أن تنتفع به ويرغب في مجالسته، وجليس يحذر من مجالسته، وأنك إن جالسته لا بد أن تصاب بأحد أمرين: إما أن تحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة أهل السوء. وإلا أنت عندما تجلس عند المبتدع ما هناك نار تخرج من عنده وتخترق ثيابك أو تجد ريح مثل الريح التي تكون عند نافخ الكير. لكن هنا يشير إلى أنه مثل الشرر الذي يخرج من نار نافخ الكير، هناك شرر للبدعة يصيب المجالس للمبتدع. أو إن لم يصبه هذا الشرر وهو الضرر الحسي، لاحظوا الفرق بين ضرر حسي وهو حرق الثياب والريح الخبيثة، كذلك مجالس المبتدع إما أن يصاب بضرر حسي يتعلق بدينه وبعقيدته، وإما أن يجد يعني ريحا خبيثة، أن يجد مثلا سمعة سيئة. إن لم يصب ببدعته على الأقل يقال الناس فلان مبتدع، فلان جالس المبتدع أصابه من شؤم هذا المبتدع. هذا الحديث يدل على أن بعض الجلساء أنه يهجر ولا يجالس طلبا لمصلحة الهاجر، وهذا الذي دلت عليه بعض الآثار عن السلف. يأتي رجل مبتدع لأحد أئمة السلف يقول: أقرأ عليك آية، يقول: لا تقرأ عليه، يقول حديث، يقول: لا تقرأ الحديث، يقول كلمة، يقول: ولا نصف كلمة. ثم يقال له: رحمك الله، لما لم تأذن له؟ يقول: إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. إذن هنا يهجر هذا المبتدع لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه، يخشى على قلبه أن يورد عليه الشبهة لا تخرج من قلبه. وهذا يحذر ويبين أن الإنسان مهما بلغ أنه قد ترد عليه الشبهة ولا تخرج من قلبه مهما ظن بنفسه. إذن هذا النص وهذه الآثار عن السلف تدل على أن الهجر يكون لمقصد شرعي، وهو أن لا تجالس من تتضرر بمجالسته. نحن مأمورون بأن نكون هداة في أنفسنا هداة لغيرنا، فإن تحققت لنا الهداية في أنفسنا دعونا غيرنا إلى هذه الهداية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد أن تحققت الهداية. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحقق الإيمان في نفسه والعمل الصالح. فإذا تحقق له هذا الأصل دعا غيره إلى هذا الهدى. وأما إن كانت دعوته لغيره ترجع على أصله بالهدم وتؤثر في دينه، فإنه لا يجوز أن يجالس من يتضرر بمجالسته. والإنسان مطالب بأن يحقق نجاة نفسه، أن ينجو من عقوبة الله، من سخط الله. هذا واجب على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقي نفسك وأولادك والأقرب فالأقرب. إذا كان عندك من الخير والقوة والعلم أن تنفع الناس انفع، وأما إن كنت ضعيف فلا تخالط من تتضرر بمجالسته. ولهذا لو أن رجل قدر في نفسه أنه لو جالس فلان من المخالفين أن هذا المخالف قد ينتفع بدعوته، لكن هو يخشى على نفسه أيضا أن يتضرر ببدعته، لا يجوز له، لأنه ما دام يخشى على نفسه الضرر في دينه لا يجالس المبتدع وإن كان يظن أنه سينفعه، لأنه مطالب بأن يحقق نجاة نفسه قبل أن ينظر إلى نجاة غيره. إذن هذا مقصد من مقاصد الهجر، وهذا مضطرد في كل مخالف. من تتضرر بمجالسته في دينك فلا يجوز لك أن تجالسه مطلقا. ولهذا شرعت الهجرة من بلاد السوء إلى بلاد الدين، من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، من مجالس السوء إلى مجالس الصالحين. ولهذا تلاحظون أنه جاء في النصوص مدح المساجد وحلق الذكر والترغيب فيها، وجاء في النصوص ذم الأسواق وأنها شر البقاء بما فيها من كثرة أهل السوء. وقد مدح كثير من السلف العزلة، وألفوا في ذلك كتب مصنفة في فضل العزلة إذا فسد الناس. هذا أمر مقرر يجب على طلاب العلم أن يقرروا، وأنا ذكرت لكم الأدلة، وليس هو استحسان إنسان يقرر للناس بعقله وبهواه، وإنما هو هذه الأدلة دلت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من جليس السوء، ويخبر من لا ينطق عن الهوى أن من جالس أهل السوء إما أن يتضرر بهم ضرر حسي أو معنوي، لا بد أن ينتقل إليه هذا الضرر. إذن هذا مقصد من مقاصد الهجر، وهو أن نهجر كل من نخشى على أنفسنا وعلى ديننا منه الضرر. المقصد الثاني من مقاصد الهجر، وهو أن يهجر الرجل المخالف لمصلحة الأمة ولمصلحة الدين، مثل أن لا يخشى الرجل على نفسه لو جالس فلانا أن يتضرر في نفسه، لكن الضرر ليس عليه على الأمة، فهذا يشرع أن يهجر، يشرع أن يهجر هذا الرجل لما في ذلك من المصالح العظيمة المترتبة على هجر هذا المخالف. من هذا مما يدل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. أليس صاحب الدين مسلم والغال مسلم والصلاة مشروعة على كل مسلم، ونصلي على كل من مات من المسلمين من الأبرار والفجار؟ هذا مشروع، ولهذا لا ينازع في هذا أحد من أهل السنة. لكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين؟ هذه من وسائل الهجر. الهجر أيضا يتنوع، ينبغي أن يعرف. الهجر أحيانا يكون بترك المجالسة، أحيانا يكون بترك الكلام، أحيانا بترك الصلاة عليه، بترك شهود جنازته، من وسائل الهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر صاحب الدين في أن يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم، شيخ الإسلام يعني أخذ من هذا الحديث مسألة وقال هذا يدل على أن الصلاة مشروعة على أهل المعاصي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي وقال صلوا على صاحبكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على أن الصلاة مشروعة على هذا المسلم، ولكن لما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمقصد شرعي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. هذه عبارة شيخ الإسلام، يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. إذن الهجر هنا لمصلحة من؟ لمصلحة الأمة. هذا مات لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الصلاة على كل مسلم ويقول صلوا على صاحبكم، لماذا يترك الصلاة على هذا الرجل؟ لمصلحة الأمة، حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. ولهذا قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال ينبغي ويشرع لأهل الفضل أن يتركوا الصلاة على المخالفين حتى ينزجر الناس عن هذه المخالفة. لأن كل واحد منا الآن لو أن إمام من أئمة المسلمين ترك الصلاة على صاحب مخالفة كلنا والله إن كان لدينا تقصير من هذا الجانب نترك هذا الأمر حتى لا يفعل بنا ما فعل بذاك، لأن الناس يرغبون أن يصلي عليهم أهل الفضل والعلم. فإذا هذا هجر لمصلحة الأمة، كذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، هذا فيه هجر لمصلحة الأمة وفيه هجر لمصلحة المخالف. ولهذا انزجر الناس عندما يهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا فيه أعظم زجر أن يتكرر مثل هذا الخطأ من أحد من المسلمين. إذن هذا الهجر يكون لمصلحة الأمة، هذا الهجر لمصلحة الأمة. هناك هجر لمصلحة المخالف، لمصلحة المخالف في نفسه. وهذا النوع من أنواع الهجر دلت عليه الأدلة، منها هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، فإنه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه انتفع انتفاعا عظيما، انتفعوا انتفاعا عظيما بهذا الهجر، وكان أثر هذا الهجر أن الله تاب عليهم بصبرهم على هجر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا هجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ بن عسل الذي كان يسعى متشابه القرآن، فأمر الناس أن يهجروه وجلده ثم جلده ثم سجنه وجلده، ثم قال له يا أمير المؤمنين إن شئت فاقتلني. ثم ما زال عمر يعاقبه حتى قال ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين، فانتفع. يقول الرواة صبيغ بن عسل أدرك الخوارج، فلما خرج الخوارج لم يخرج معه، قال لما قال هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، انتفع. أدبه عمر فانتفع. الإمام أحمد هجر بعض المخالفين وانتفعوا. من الذي يهجر هذا الرجل؟ يهجره إمام من أئمة المسلمين. كلنا الآن يشق علينا يعني على من فيه خير وفضل أن يهجره عالم إمام من أهل الخير والفضل ليس له هوى. ينزجر بعض الناس ويستفيد. فإذا هذا هجر لمصلحة المخالف. هذا الهجر فيه ضوابط تحته مساحب، وكثير من الناس قد لا يضبط هذه المسائل ويظنون أن كل مخالف يهجر وكل رجل من أهل السنة له أن يهجر، والمسألة فيها تفصيل وقد ذكرها شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام والهجر إنما يكون لمصلحة المهجور فإذا كان الهاجر ضعيفا لا ينتفع بهجره، أو أن المهجور لا ينتفع بهذا الهجر بل قد يزيده فتنة، فإنه لا يشرع. إذن شيخ الإسلام يبين أن الهجر لهذا المخالف أنه لا بد أن يكون نافعا له، لأنه هو إنما شرع لماذا؟ لمصلحته هو. الله عز وجل شرع هذا الهجر لمصلحة هذا المخطئ، ابنك، زوجتك، قريبك، أحد المسلمين وقع في مخالف في بدعة، شرع هذا الهجر لمصلحته. فهل مصلحته في أن تهجره فينتفع ويرجع، أو أن لا تهجره حتى ينتفع بالتألف ويرجع؟ هنا مفترق طرق بين الناس في هذا. فمن الناس من يسلك مسلك التنفير ويظن أنه مصلح وهو مفسد، عندما يهجر من لا يشرع هجره. الذي يشرع هجره هو الذي ينتفع. ولهذا الشيخ الإسلام يقول أن الهاجر ينبغي أن يكون قويا، هذا من شروطه. أما شخص ضعيف يهجر فلان يقول ما نبالي به، زميل مع زميلة يهجره يقول ومن أنت، أنت زميل لمئة زميل غيره، لا يضرني هجر فلان. لكن لو هجره المدرس أو العالم أو رجل من أهل الفضل، والله كلنا الآن لو كنا في مثل يعني الشيخ عبد العزيز بن باز أو بن عثيمين أو الألباني أو الشيخ عبد المحسن العباد أو علماءنا، لو أنه أعرض عنا ولم يسلم والله يشق على العاقل. لماذا؟ نحن نعرف أن هؤلاء ما لهم هوى، لهم فضل، وأن الاتصال بهم خير. لماذا يهجرني فلان؟ لماذا اتصل به؟ ما الذي بلغك عني؟ ويراجع نفسه، وإن كان خطأ يقول أستغفر الله وأتوب إليه وأعدك أن لا أرجع. يؤثر. أما لو كان واحد من عوام الناس ويهجرك تقول قد يكون هذا جاهل ما يعرف قدري، ما عرف أني طالب علم، ما عرف أني فلان وفلان. قد تقول هجرني للحسد والغيرة، ما تنتفع. فإذا لابد أن يكون الهاجر قويا مؤثرا. الأمر الثاني وهو أن يكون المهجور أن يكون محلا للهجر في الانتفاع. شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة ويذكرها، وأنا قلت هذا في موقف السنة، يقول أن الناس يتفاوتون في هذا. فمن الناس من جبلوا على الشدة والقوة فلو هجرته أفسدته، ومن الناس من جبلوا على اللين والرقة فلو هجرته راجع نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين، ثم يقول ولما كان أولئك الذين كانوا سادة مطاعين في أقوامهم وكان فيهم بأس وشدة تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن، أبو سفيان، أئمة وسادة في أقوامهم، هل هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هجرهم، لأنهم جبلوا على الرئاسة والقوة والبأس، فلو هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لربما أفسدهم. ولهذا كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هداهم الله للإسلام، بخلاف كعب بن مالك. كعب بن مالك رجل قوي عنده قوة إيمان، ولهذا لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بعض ملوك الكفار قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، فلست بذاك الرجل. انظروا لو كان هذا الهجر للأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن وجاءه من يقول بلغنا أن صاحبك، ما الذي يتوقع أن يحصل؟ قد يرتد عن الدين. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن كتاب الله عز وجل جاء بالترغيب والترهيب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين جاء بالتأليف وجاء بالهجر، جاء باللين وجاء بالشدة في موطنها. فبعض الناس لا يصلح الهجر معه بل يفسده. قد يكون هذا الذي تهجره رجل عالم، إمام مسجد، بلغ من العمر 60 سنة وأنت ما تتجاوز 20 سنة، ويأتي يقول إمام المسجد أخطأ. وللأسف أن يتصل بعض الناس من بلاد بعيد يتصل على بعض من يستفتونه يقول إمام المسجد فعل كذا وكذا، يقول أهجروه. طيب لو هجر من الذي يهجره ومن الذي يهجره يؤثر؟ يعني أمور والله خطيرة. أنا أتعجب مثل هذه المسألة فيها ضوابط، ويأتي يتصل رجل مجهول ويسأل عن رجل مجهول ومجتمع لا نعرف ما فيه، نقول أهجروا، ومن لا يهجر أهجروا. ثم يعني أورث يعني الأمة هذه الفتن التي ترونها الآن، يعني بسبب يعني سوء الفهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعض الناس حاول يستنبط ضوابط للهجر، ماذا قال؟ قال إن الهجر إنما يكون على المخالفة العظيمة، وأما المخالفة اليسيرة لا يكون الهجر عليه. وهذا ذكر عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب لا مرة أطلعون عليه معاملة المخالفين، وإذا بيقرر يقول الهجر لا يكون إلا على البدع المغلظة ولا يهجر على البدع اليسيرة. فانظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المخالفين من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنازل لي عن الحميرة، وكان في من يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المخالفين من يتكلم بكلام شديد وكان يتألفه، وكان في المخالفين من يلبس الخاتم من ذهب فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أكثر مخالفة؟ هل هو لبس الخاتم أو الذي بنى القبة أو الذي تخلق بالخلوق؟ فإذا هذا الضابط يتبين لنا أنه وهم، وإنما الصحيح أن الهجر وكون الإنسان يهجر أو لا يهجر لا يتعلق بكون المخالفة شديدة وعظيمة أو يسيرة. فأنت قد تتألف بعض كبار أهل البدع إذا كان التألف يقربه للدين، وقد تهجر أحد إخوانك الذي عنده مخالفة يسيرة إذا كان هذا ينفعه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه وهن أمهات المؤمنين، وهجر بعض المخالفين. إذن الهجر مثل ما قلنا أنه يرجع إلى المصلحة وهو ليس عقوبة. ولهذا لاحظوا من حكمة الله أنه جاءت الحدود في حق أهل المعاصي، حد الزنا، حد الخمر، حد القذف، وما جاءت الحدود في حق أهل البدع، مع أن البدعة أشد من المعصية. لما؟ لأن صاحب البدعة لو أتينا الآن بالذين يعطلون الصفات وجلدناهم هل ينتفعون؟ ما يمكن، بل والله يحتسبون الأجر في ما يلاقون من العقوبة في سبيل ما يعتقدون من التنزيل. هؤلاء ما يمكن أن يعالج خطأهم بالعقوبة، بخلاف العاصي، العاصي يعرف أنه عاصي ولهذا ينزجر. أما هؤلاء ما جاء، جاء الإسلام بإزالة الشبه عنهم، جاء أحيانا بتألفهم حتى يرجعوا إلى الحق، جاء أحيانا بعقوبتهم حتى ينزجروا. فإذا من الضوابط أن ينظر إلى هذا الهاجر، هذا المهجور، هل ينتفع بالهجر أم لا. نحن نعلم من أبنائنا ومن أقاربنا، والله بعض الأبناء إذا أعرضت عنه مرة جاء وسلم على رأسك وقال ما الذي فعلت يا أبي سامحني، وبعضهم إذا أعرضت عنه أعرض عنك، يقول أبي شديد، أبي في الشدة. هذا الذي أعرض عنك لا يصرح للهجر، ولهذا قد يزيده الهجر هذا نفور. وهذا الذي يعرض عنك إذا هجرته قد ينتفع انتفاعا عظيما بكلمة تشجيع، بالإحسان إليه، بالتودد إليه، في حين هذا الذي هجرته ورجع إليك لو شجعته وتألفته لربما أفسده. سبحان الله، فالله عز وجل خلق الخلق ولم يخلقهم على درجة واحدة في العقل والصبر والتحمل. ولهذا يعني مرة سمعت شريط لأحد طلاب العلم أخطأ وهجره بعض إخوانه، هو يتكلم بالشريط يقول والله لو هجرني أهل الأرض ما رجعت عن شيء اعتقده. مثل هذا ما يهجر، لأنه ما يبالي، عنده قوة ولا يبالي، فيه ناس هجرهم الناس كلهم وهو ما زال على ما هو عليه. في رجل الآن يكفر الأمة كلها بما فيهم العلماء والحكام ما يستبقي أحد ولا يتهم نفسه مرة أنه مخطئ، هذا ما يهجر، هذا ما يبالي بأحد. لكن لو تألفت، ولعل الله عز وجل أن يهديه ونصحته، قد ينتفع. ونحن لنا مقصد شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن انظروا الآن لأفعالنا في معاملة المخالفين، هل هي أقرب في هدايتهم ورجوعهم، وإلا أقرب إلى تنفيرهم؟ فإذا كان والله هجرنا لفلان ينفره من الدين فإن هذا من التنفير المحرم، وإذا كان هجرنا لفلان مما يقربه من الدين فهذا من الهجر المشروع. إذن لابد أن ينظر إلى المهجور، وهل ينتفع أو لا ينتفع. أنا أذكر لكم أثرا من أثر الهجر السيء الذي يخالف الضوابط الشرعية، وهذا ذكره لي بعض طلبة العلم وأحد الطلبة في بعض البلاد الغربية. يقول أن طلاب علم يجتمعون وهم على السنة، ولهم أخ من إخوانهم وقع في خطأ، يقول فأجمعوا على هجره كلهم، يقول في نهاية الأمر ارتد عن الدين، يقول والله ارتد عن الإسلام إلى النصرانية. سبحان الله، في بلد في أوروبا قد يكون من يمثل السنة 50 شاب، فيجمعون على هجر فلان ويتركونه لأهل الشر والفساد لأنه أخطأ، ولأن الهجر مشروع، ولأن فلان أفتانا أهجره، ويترتب على هذا أن يرتد. من الذي فتنه عن دينه؟ وهل الأنفع لمثل هذا الشاب أن يتألف وينصح ولو مات وهو على خطأه، أم أنه يفتن عن دينه حتى يرتد؟ هذا أمر واضح. كم من رجل الآن نفر من السلفية بسبب سوء فهم الناس للهجر، والله جاءنا كثير في داخل المملكة وخارجها قالوا ما رأينا أشد علينا من السلفيين هؤلاء. من أين جاء؟ نحن الآن نتهم، يقول هؤلاء الناس ما يقبلون الحق، والله نحن سلفيون ونحن على منهج أهل السنة، والله نتهم أنفسنا، والله منهج السلف لا ينفر الناس. لكن سوء الفهم وسوء تنزيل الأحكام على المخالفين هو اللي ينفر. فإذا لابد أن ينظر للمهجور، هل ينتفع أو لا ينتفع. ثم أيضا من الضوابط التي ذكرها العلماء في الهجر أن ينظر إلى مدة الهجر. أحيانا تكون المخالفة يسيرة، لو هجرته يومين انتفع، لكن لو هجرته شهر لربما أفسده. لاحظوا قول الله عز وجل في هجر كعب مالك وصحابه: حتى ضاقت عليهم الأرض، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني أي شيء الآن يتصور، وهذا شيء نفسي ذكره رب العالمين المطلع على نفوسهم، أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لو النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم بعد ذلك 50 ليلة، بعد هذه 50 ليلة ما الذي سيحصل؟ قد يحصل قنوط. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن كان الهاجر مناسب للمخالفة. يقول ابن القيم: الهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. يعني كلمة جميلة، ضابط، لماذا لا نأخذ هذا؟ يعني أحيانا الرجل فيه مخالفة يسيرة صدرت من المخالفة، يعني تعرض عنه يومين ثلاثة ينتفع ويندم ويأتيك ويقول سامحني، تقول له تعرض عنه، ثم يأتيك مرة ثانية يقول سامحني وأنا ندمت وأنا مخطئ، خلاص اقطع الهجر. لكن لو جاءك مرتين قلت أعرض عني يعرض عنك ولا يرجع إليك. فإذا الهجر لابد أن يكون مناسب، حتى لو قلنا به أن يكون مناسب للمخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهر، هجر كعب مالك 50 ليلة، أعرض عن بعض أصحابه، حتى أن بعضهم لما ترك المخالفة أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب الخاتم وغيره. فإذا لابد أن ينظر إلى هذا الضابط في معاملة المخالف، وهو أن الهجر المشروع لمصلحة المخالف هو المقصود به إصلاحه، لا المقصود إفساده، وليس هو عقوبة. بعض الناس الآن يظن أن الهجر عقوبة، كل مبتدع لابد أن يهجر، لأن أهل السنة يقولون وهجروا أهل البدع وأهل البدع يهجرون، لكن هذا كلام يقابله كلام آخر، وأن أهل البدع قد يناصحون، وأن أهل البدع قد يجالسون، وأن أهل البدع قد يناظرون. فنأخذ عقيدة أهل السنة بمجملها، لا نأخذ أطراف الكلام ونأخذ أطراف الأمثلة ونأخذ أقوال بعض الأئمة ونترك القول الآخر. إذن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن ينظر إليه. إذا اجتهد طلاب العلم في هذه الضوابط والله يحصل خير كثير، وندرك أن من الناس أن من المصلحة أن يتألف. شيخ الإسلام الآن يقول السادة المطاعون في أقوامهم أهل الفضل هؤلاء لا يجري معهم الهجر، لأن الذي يغلب على السادة المطاعين أنهم أصحاب قوة وبأس، والقوة كثيرة، هناك قوة علمية، قد يكون رجل وإن كان مبتدع لكن له قوة علمية ومكانة في الناس، أتباعه ملايين، تهجره لا يضره الهجر. ومن الناس من له قوة مالية، قوة مال، الناس يخضعون له لماله ولو كان من أفجر الناس، هذا ما يجدي معه الهجر، إلا أن يكون فيه دين ينظر إلى هذا الدين، فعند ذلك قد يكون هذا الهجر يشرع هنا. من الناس من له قوة في قومه، يكون رئيس عشيرة، يكون رئيس بلد. ولهذا كان من الحكمة في دعوة الحكام الصبر واللين، ليس بالشدة والغلظة. فينظر إلى هؤلاء المخالفين ويسلك معهم الوسيلة التي نرجو ونعتقد وندين الله عز وجل بها أنها أصلح في هدايته. فإذا اهتدى الحمد لله، إن لم يهتدي برئت الذمة. وأما بعض الناس الآن يظن أن إذا نصحنا فلان ولم يرجع يقول نصحنا يا شيخ ولا رجع، قل هل ترون هجرة؟ بعض الناس ما يرى، يقول نعم نهجره، يقول له انظروا هذا الرجل قد لا يصلح إلى الهجر إلى أن يموت، وأن الأنفع في دعوته التأليف إلى أن يموت وليس الهجر. وأذكر مرة في مجلس للعلماء وطلاب العلم ومشايخ كبار، وتكلم شخص عن فلان وقال ينبغي أن يهجر، قلت مثل هذا لا يهجر يناصح، قال إلى متى؟ قلت إلى أن يشاء الله، إلى 20 سنة. ضحك كثير ممن في المجلس، قال واحد يعني رأينا 20 سنة. فقلت لأحد المشايخ كبار، أنا أسألك بالله يا شيخ فلان، هل تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو يتألف بعض الناس، أو أنه تألفهم إلى حد ثم هجرهم؟ قال نعم مع المناصحة. قلت هذا الذي ندين إلى الله عز وجل، بعض الناس لا يصلح أن يهجر، وإنما يصلح أن يتألف حتى يهديه الله عز وجل، أو تقوم عليه الحجة بهذا المسلك الذي نرى أنه أنفع له. ثم هناك أيضا بالنظر إلى الضابط الأول، وهو أن بعض الناس قد يكون مؤثرا والآخر لا يكون مؤثرا. هنا مسألة، قد يكون فلان المخالف يشرع لبعض الناس أن يهجره، مثل أن يكون عالم إمام له مكانة يشرع له أن يهجر فلان، لكن أنا لا يشرع لي أن أهجره. لما؟ لأنه مؤثر وأنا غير مؤثر. فليس كل من يعني أفتيت أحد طلاب العلم بأن يهجره يشرع للآخر أن يهجره، بل قد يشرع لهذا أن يتألف وهذا يهجر، والجميع يدعو إلى السنة، هذا يتألفه وهذا يهجره. ولكن إذا اجتمعنا على الحق لا يمكن لمن تألفه يقول دع هذا المنفر الذي يهجرك الشديد، ويأتي الذي يهجر يقول دع هذا المميع المضيع. بل إذا اتقي الله عز وجل فهذا الذي يتألف يقول والله فلان ما هجرك إلا المخالف، وهو مصيب في هجره لك لأنك مخالف وهذا الذي يسعه. وأنا ما اتصلت بك وجلست معك موافقة لك على خطأك، لكن تألفا لقلبك. وكذلك الذي يهجر يقول لا تغتر بكون فلان يجالسك تظن أنه موافق لك ولكنه يتألفك. إذن كلنا نلتقي على الحق. أما الآن إذا أنا هجرت فلان ورأيت بعض الناس يتألفه أقول هؤلاء يخادعونك، وهؤلاء مداهنون، وهؤلاء يتكلم في إخوانه، وقد يكون هذا الذي يتألف يدعوه إلى السنة، يدعوه إلى الخير. فينبغي لنا أن ننظر إلى المقاصد، ليس كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين وما أمر غيره أن يهجره، بل قال صلوا على صاحبكم، وهجر بعضهم وأمر الناس أن يهجروا كما هجر كعب بن مالك. ولهذا أذكر أن مرة أحد من يخالف في هذه المسألة هداهم الله يقول قرأ في موقف على السنة، قررت هذه المسألة أن بعض الناس يشرع له الهجر وبعض الناس لا يشرع له الهجر. قال هذا مخالف لما عليه السلف والذين يقولون بهجر أهل البدع. قلت أنا أريد قلت له أريد مثالا واحدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن عالما من علماء الأمة أفتى بهجر فلان لكل الناس أن يهجروا إلا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الأمة لا يسع الأمة إلا أن تطيعه. وكذلك إمام من أئمة المسلمين لو قال الحاكم المسلم أهجر فلان فلا يسع الأمة إلا أن يطيعه. ولهذا عمر لما أمر بهجر صبيغ بن عسل هجره الناس. وأما أن يكون عالم مجتهد يرى أن المصلحة في هجر فلان فيكون اجتهاده ملزم للأمة فهذا ما قال به أحد. حتى الإمام أحمد إمام أهل السنة هجر بعض الناس وكان بعض أهل العلم يراجعه في هجره لبعض المخالفين وهو نفسه ما ألزم غيره بهجر من كان يهجره. فإذن هذا يدل على أن هذه المسألة وهو القول بأنه إذا أفتى أحد العلماء بهجر فلان أنه يجب على الأمة أن تجمع على هجره، ومن لم يهجر فهو مهجور، ومن وافقهم فهو مهجور، يعني ما يبقى أحد في النهاية، لن يبقى لنا أحد. ثم نحن إذا قلنا أن هذه المسألة مرجعها أن هذه المسألة مرجعها إلى تقدير المصالح، أيضا نختلف نحن في تقدير المصالح. قد أرى أنا أن فلان لا يصلح للهجر وآخر يرى أنه يصلح للهجر. اختلاف ليس في أصل المسألة، ليس في السنة والبدعة، وإنما الاختلاف في تقدير هذه المصلحة، الاختلاف في تقدير هذه المصلحة. فينبغي لنا أن نفقه هذه المسألة وأن ندرك المقاصد الشرعية من هجر المخالفين. وأيضا كما أن نحن نقرر هذه المسألة ونقرر الهجر بضوابطه، نحن لا نوافق الآن من يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيأتي فيبطل هذه المسألة من أصلها ويقول كل من هجر المسلمين فهو عاصي آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الهجر في أي شيء؟ في مصلحة الدنيا. يجوز لك أن تهجر المسلم لمصلحتك الدنيوية دون ثلاثة أيام، أما فوق ثلاثة أيام لا يجوز لك أن تهجر أولياءه. أما لمصلحة الدين فالذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هو الذي هجر كعب بن مالك 50 ليلة. فينبغي لنا أن نأخذ بهذا النص ونأخذ بهذا النص. ونحن والله أحيانا نجلس في مجالس نقرر أدلة الهجر في حق من يقول لا هجر، وأحيانا نقرر ضوابط الهجر في حق من يقول أهجروا كل مخالف، وهؤلاء يصفون بالتشديد وهؤلاء يقولون أنتم مضيعة. ونحن لا يعنينا إرضاء الناس، ولكن على المسلم وعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن ينظروا إلى هذه الضوابط. هل هو استحسان هذا الكلام الذي تسمعونه استحسان، ولا مرجعه إلى أدلة ومرجعه إلى شواهد من كلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومرجعه إلى شواهد من فعل السلف؟ وإذا كان المخالف يخالف بعلم عليه أن يبين، لا يأتي يتكلم الآن بهوى وفلان مميع وفلان مضيع، وإنما عليه بالأدلة يقول أنت أخطأت الآن تقول الهجر لمصلحة المهجور لمصلحة الهاجر لمصلحة الأمة، هذا الكلام باطل والدليل كذا. أنا لدي أدلة أقرر الحق بدليل ولي شواهد من كلام أهل العلم وأستأنس بفهم السلف، هذا الذي نقرره. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أولا إذا ما وجد شخص اختلفوا في هجره من عدمه أن ينظروا إلى أن هذه المسألة محل تفصيل في مواطن كثيرة، لأن الإنسان ينظر لنفسه هل لي قدرة على الهجر أم لا، وينظر إلى المهجور هل يرى هجره أم لا. فهناك أشياء كثيرة، ولهذا تجد أن بعض العلماء قد يرى أن فلان يهجر وآخر يرى أنه لا يهجر، وليس بينهم اختلاف في العقيدة ولا في أصل المسألة، ولكن الاختلاف في تقدير المصلحة في هجر فلان من عدمه. هذا هو التفصيل وهذه الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. ومن أخطر الأمور، وأنا سبق ذكرت يعني في هذه المسألة أنه تأتي فتاوى لأناس لا يعرفون واقع من يفتونهم، يقولون أهجروا أهجروا فلانا، لا تتكلموا لا تجالسوا، ولا يعرفون حال هذا المهجور ولا حال الهاجر ولا حال البلد، وما هناك دين جديد. أنتم الآن عرفتم ضوابط الهجر، وراقبوا الله عز وجل في من تجالسون وتتألفون ومن تهجرون. وأما إذا أفتان فلان ننزل كلامه منزلة النصوص، وأن فلان أفتى بهجر فلان، ومن لم يهجر فلان فليس بسلفي وخرج من السلفية لأنه خالف قول أحد العلماء في هجر فلان. والله ما هناك عالم ورع يرى هجر فلان ويقول للأمة أهجروا من هجرت، ومن لم يهجره فهو خارج من السنة. كلنا، أنا في نفسي والله لا أرى الاتصال بفلان ولا الجلوس معه، وأرى بعض إخواننا يجالسه ويناصحه، والله لا أشن عليه ولا أستحل، بل أنه لا يخطر بقلبي أو في ذهني أن فلان مضيع مميع لما اتصل بفلان وناصحه، لأنه قد يرى أنه يقبل منه وأنا لا يقبل مني، فهو ينتفع بجلوسي له وأنا لا ينتفع بجلوسي معه، فهو أدرى بنفسه وأعلم بحاله، وهو غير متهم على دين الله عز وجل. لماذا نجعل أنفسنا الآن نحن أهل الغيرة على دين الله وغيرنا مضيع مميع؟ بل لو نظرنا إلى ما عند أهل العلم من الضوابط ندرك أن هؤلاء الذين يتكلمون بهوى يتكلمون بجهل في هذه المسائل والله ما عرفوا عقيدة أهل السنة. كثير من الناس يتكلم بالهجر ما يعرف من الهجر إلا بعض الآثار يقرأها في بطون كتب أهل السنة، أن الإمام أحمد هجر، أن سفيان هجر، أن فلان هجر، ويرى أن الهجر مطلق، ولم يدرسوا هذه المسألة دراسة صحيحة ويرجعوا إلى كلام أهل العلم، مع أن شيخ الإسلام بيّن هذه المسألة وذكرها في كثير من كتبه، لكن تحتاج إلى تجمع المادة وتبين للناس وتوضح. وأنا ذكرت هذا في موقف أهل السنة، وبقي الكتاب سنين وهو لا يتكلم فيه، ثم لما جاء الآن بعض الأهواء بدأوا يتكلمون في الكتاب ويقولون هذا مميع وهذا مضيع، وما قرأ الكتاب أحد إلا وعرف أن صاحبه مميع، بل يتألون حتى على الله وعلى الناس وينزلون الأحكام جزاف ويصفون الناس بأوصاف، هؤلاء أمرهم إلى الله وفتنتهم عظيمة وشرهم عظيم على الناس. والله لو انتسبوا للسنة لا ينجي الرجل عند الله يوم القيامة أن يقول أنا سلفي ويكون سبب لفتنة الناس. الآن طلاب العلم والشباب المنتسب لمنهج أهل السنة ولعقيدة السلف، والله بعد أن انتشرت هذه العقيدة وعمت أقطار الأرض وأصبح لهم وجود في كل بلد من بلاد المسلمين، بل حتى في بلاد أوروبا وأمريكا وأصبح لهم تواجد، والله فتنتهم العظمى الآن هو التهاجر والتقاطع بسبب هذه الفتاوى التي لا ترجع إلى هذا التأصيل. أي فتنة الآن أن يكون الرجل سبب لفتنة المسلمين وأهل السنة في هذه المسألة؟ الرجل لو أفسد بين اثنين من عوام المسلمين والله آثم، فكيف بالذي يترتب على قوله تلك الفتنة العظيمة والتهاجر والتقاطع بين طلاب العلم من أهل السنة بين السلفيين؟ نحن ما نقول الآن تألفوا أهل البدع عند كثير من الناس، لو قلنا هذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تقول تألف أهل البدع، لكن الآن حتى لو قلت تألف أهل السنة قالوا لا تألف، كل خطأ لابد أن يهجر عليه، كل خطأ لابد أن نقاطع ونهاجر. فتن عظيمة مرت بالناس، رجل يخطئ ثم يرد عليه آخر، يتهاجر الناس ويتقاطع الناس، والأمة حزبين، فلان مع فلان وآخر مع فلان، والله بلغنا أن الرجل طلق زوجته بسبب هذه الفتنة. يعني أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ وأي إنسان عنده غيرة على دين الله عز وجل يقرر هذه المسائل ويفتن الناس ويتمسك برأيه، بل أنه يصد الناس عن أن يعرفوا العلم ويحذرون الناس من هذه الدروس. وبعضهم لما كتبت نصيحة للطلاب في الهجر وبينت الضوابط وقرأ بعض أهل العلم واستحسنوها، قرأها أحد هؤلاء وقال الذي يقرأ هذه النصيحة يخرج بنتيجة أنه لا يكون هناك هجر في الدنيا. ليكن، إذا كانت الضوابط تدل على أنه لا هجر في الدنيا فالحمد لله نحن لا نريد الهجر، لكن إذا كانت الضوابط تدل على أنه يوجد الهجر بحسب المصالح وكأنه من مقصدنا ومن ديننا أن نهجر، ونحن والله ندافع عن الحق يعني من كل طرف، حتى أنه لما نقل عن بعض العلماء الكبار أنه لا هجر في هذا العصر وسألوني الطلاب عن هذا قلت هذا ما هو صحيح، ما يمكن أن نقول هذا العصر ليس هو بعصر هجر، وإنما نرجع إلى الضوابط. صحيح قد يكون في حال كثير من الناس أنه لا يصلح للهجر، لكن لا يمكن أن ننزل هذا الحكم المطلق على كل المسلمين في كل بلد نقول لا هجر وأن يكون هذا في حق كل الناس، لا، بل إن بعض الناس هجره يؤثر. نحن نعرف من طلابنا والله إذا أعرضنا عنه والله جاء يستسمح وقال سامحني وأرجع واستفاد، وبعض الناس قد لا ينتفع. فنحن لا نقول، مع أن هذا الكلام قد يقوله عالم جديد له مكان في نفوسنا، لكن والله نتجرد للحق ونقرر الحق ولا نداهن فيه أحد ولا نرضي الناس. وإذا كانت الغيرة أن نوافق فلان وفلان وأن يعني كما يقال أنه يزكى الرجل بالسلفية، نحن لا نريد هذا من الناس ولا نريد فلان أن يزكينا ولا نريد منه أن يذمنا، بل يكفي الناس يعني شره ويمسك لسانه عن طلاب العلم الذين يقررون الحق. وإذا كان عنده شيء يرى أنه من العلم الواضح البين والله يأتي ويناصح ويبين، وأهل السنة يقبل بعضهم من بعض ويتناصحون فيما بينهم. لا أريد الإطالة، هذه نصيحة وأردت البيان يعني في هذه المسألة متعلقة بالهجر لما أعلم من الخلاف في هذه المسألة، وأنا أنصحكم ويعني أذكركم الله عز وجل في اجتماعكم على السنة ودعوتكم لغيركم، اجتمعوا على السنة، أنتم على السنة، قد يكون بينكم خلاف في مسائل كبيرة وصغيرة، تناصحوا وبينوا الحق ولا تجاملوا لا في مسألة صغيرة ولا كبيرة، وإن قبل إخوانكم منكم الحمد لله، إن لم يقبلوا انظروا إلى الضوابط. فإذا والله إذا أنت أمسكت عن فلان ولا أنت تتصل به لعل الله يهديه قد يشرع لك هذا، وإذا كان إمساكك عنه وهجرك له يؤثر فيه وقطيعة وهجر وإبعاد عن السنة فلا تهجر، تناصحوا فيما بينكم واجتمعوا على الحق وادعوا كل من خالف السنة، ادعوه إلى السنة وارفقوا به الرفق الذي يقربه من الدين، الرفق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عندي سؤالان، السؤال الأول في مسألة الهجر أو التأليف، لو فرضنا أن هناك تعارض بين المصالح، كان يحصل التعارض بين مصلحة الأمة ومصلحة المهجور، أي المصلحتين تقدم؟ نعم، مصلحة الأمة مقدمة، مصلحة الأمة مقدمة. نعم، قد يكون لبعض المخالفين أنه لو جاءه العالم الذي له مكانة في العلم وناصحه قد يؤمل منه أن ينتفع بجلوس هذا العالم، لكن ننظر للمفسد التي أشار إليها السائل، وهو أن بعض الناس قد يفتن بزيارة ذلك العالم الجليل لذلك المخالف، وقد يتقوى بعض أهل البدع وبعض الأتباع بأن يقال فلان زارنا، ولو كان فلان على غير الحق لما زاره ذلك العالم، وكل من يتكلم بعد هذا العالم فكلامكم باطل. وهذا حصل من بعض أهل البدع وبعض المخالفين، لو أنه جالس عالما واحدا مرة يقول والله جالسنا العلماء وما تكلموا بكلامكم، يكون فتنة للناس. فهنا تقدم مصلحة الأمة ويبذل الوسع في تحقيق هذه المصلحة، مثل أن يتصل به غير ذلك العالم، يوصي بعض التلاميذ يقول اذهبوا لفلان وناصحوا، وهذا كان يسلكه بعض أهل العلم من أهل العلم والورع، الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، كان أحيانا يوصي يوجه بعض الطلاب بعض الدعاة أن يتصلوا بعض المخالفين ناصحهم، وقد لا يجالس الشيخ بعض هؤلاء. نعم. السؤال الثاني، بعض طلبة العلم عندما أراد أن يتألف بعض المخالفين ثم وقف على الآثار المروية عن السلف في إحجامهم عن مجالسة أهل البدع، يقول في نفسه أولئك السلف هم من هم في العلم والورع ومع ذلك يخشون على أنفسهم، وهل لا أخشى على نفسي مع ضعفي في علمي وفي ورعي؟ وماذا تقول في هذا القول؟ لا شك أن السلف كانوا يخشون على أنفسهم، وهذا موقف من عالم، لكن لهم مواقف جالسوا المخالفين ونصحوهم. إذن نأخذ بموقف، لو السلف كلهم قالوا هذا والله نحن نتهم أنفسنا، لكن لنا سلف أيضا كانوا أهل ورع وكانوا يخشون على أنفسهم وجالسوا المخالفين ونصحوهم. ولكن ينبغي للإنسان أولا أن يكون عارفا بنفسه قبل غيره، وأن يعرف نفسه. وأنا دائما أقول ينبغي لنا والله أن نصدق يعني الله عز وجل في تقويمنا لأنفسنا. ونحن نعاني من رجلين، يعني رجل عنده قدرة على الحق والعلم ويتبرأ من هذه المسؤولية وقال دعوا هذا للعلماء ونحن صغار، وهو يعلم أن الله من عليه بالعلم والفقه ويستطيع أن يبين، فهذا والله مؤاخذ. وبين آخر متجرد ليس له قدرة وله جرأة على الحق على الرد وعلى المجالسة وهو مقصر، فعلينا أن نحسن تقويمنا لأنفسنا قبل الناس، وأن يعرف الرجل من هو. كلنا والله نخشى على أنفسنا وعلى ديننا، لكن الحمد لله إذا الإنسان اتقى الله عز وجل كان عنده حصيلة من العلم، كان عنده ضوابط شرعية، وكان عنده فهم مع تقوى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل والإخلاص، وأن يجالس المخالف ويناصحه ويؤمل الخير ويؤمل الرجوع والاستفادة يجالس. وإذا كان يظن ويغلب على ظنه أنه يضعف وأنه يورد عليه الشبهة ما يستطيع يتخلص منها يترك هذه المجالسة. فإذا علينا أن نصدق الله عز وجل في أنفسنا، ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى صدق، وهو أن نحذر من أن نكفر نعمة الله علينا بالعلم، أو أن نتجرأ على مقام العلماء. الرجل يكون صادقا في نفسه، فإذا كان من الله عليه بفهم وعلم والله لا يقصر. وبعض الناس الآن إذا كلمته وقلت أنصر الحق بي قال دعوا هذا للعلماء نحن ما عندنا شيء، وقد يموت وهو يقول ما عندنا شيء. وبعض الناس جهله، ولهذا أنا تعجب الآن بعض أهل البدع الذين ملأوا الدنيا فتنة يسكت عنهم كبار طلاب العلم وقد أساتذة في الجامعات ما يردون عليهم، ويأتي والله صغار لنا بكتب يقول رد على فلان في الصفحة الواحدة عشرات الأخطاء الإملائية والنحوية. يعني عجب من هذا المتجرئ ومن سكوت ذلك العالم أو طالب العلم، يعجب الإنسان لماذا لا يتصدى لهؤلاء أهل العلم ويردون. كل طالب علم عنده قدرة يتصدى لمخالف ويرد عليه بعلم وفقه، ويسكت هؤلاء الصغار والجهل الذين لا يحسنون. والله كتب أحضروها لي رد على فلان ورد على فلان، قلت أنت إذا تحب السنة دع كتابك هذا، وهذا الذي تسميه كتابه يعني أوهام وكلام باطل، وهو يريد الرد ويتوهم ويخطئ وركاكة في الأسلوب وأخطاء إملائية ونحوية، ويريد أن يرد على أحد أهل البدع الذين عندهم قوة في الأسلوب وعندهم تمكن في اللغة وعندهم. هذا فتنة للناس، فهذا متجرئ والأول مقصر. فعلينا أن نصدق يعني الله عز وجل وأن نكون صادقين، وهذا أيضا من الحكمة أن يعرف الإنسان قدره وأن يعمل ما يحسن وأن يتجاوز ما لا يحسن إلى ما يحسن، فإنه من الحكمة والحكمة. نعم. شيخنا الفاضل لا نعتذركم قبل هذا لأننا لا نستطيع أن نتكلم لغة العربية فصيحا لأننا عجميون يا شيخ. عجميون شيخ. قال بعض إخواننا عندما نسأله ما منعك أن تحضر الدورة الشرعية التي ينظمها مهد الإرشاد العلي، قال أنا لن أحضر تلك الدورة لأن الدورة ينظمها حزبي من الحزبيين هكذا. هذا واقعنا. نعم. الثاني يقول الآخر حينما يعني أخبرناهم أن الدورة حضر الشيخ من المشايخ المدينة يجيبون نحن لن نحضر الدورة لأن تلك الدورة ينظمها سروريون وما موقفنا في هذا يعني. ثم يا شيخ نعم ألاف منكم يا شيخ أرجو الهدوء أقول أرجو الهدوء حفظكم الله. نعم تفضل. معنى سروريون بينوا لنا فتنة سروريين وما هو سروريون. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك. أولا ما يتعلق بالسؤال الأول وهو أن بعض الناس مثل ما ذكر السائل وهذا موجود يعني أصبح الآن توسع في رمي الآن بعض أهل السنة قال هم حزبيون لماذا؟ لأن قد لا يوافق في موقف من الموقف قال هذا حزبي أو لأن له يعني مسألة اختلف فيها أو له موقف قال حزبي فهذا توسع. إذا كان هذا يطلق على أهل السنة فلن يضرهم يقال حزبيون يقال سروريون يقال وهابية يقال متشددون يقال مميعون ما يضرهم. وما زال أهل السنة يرمون بهذه الألقاب من قديم رموا بأنهم مجسمة رموا بأنهم مشبهة رموا بأنهم منفرة يرمون بإطلاقات كل طائفة ترميهم بما يقابل قولها. وهذا ذكره ابن بطة في مقدمة كتابه يقول إن قلت بالعمل من الإيمان وأن العمل من الإيمان وأنه لا بد منه قيل هذا من الوعيدية وإذا قلت أن الرجل لا يكفر بالمعاصي قال هذا من المرجئة وإذا قلت كذا إذا أحببت الصحابة قالوا هذا رافضي وإذا قلت أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون قالوا هذا ناصبي. فكل طائفة ترمي يعني أهل السنة بما تظن أنه مخالف للحق الذي هو التي هي عليه ولا يعني ولا يضر أهل السنة. ونحن دائما نقول أن قلوب العباد وهدايتهم هذه بيد الله عز وجل. نحن لا نملك إلا أن نتألف الناس. الآن من يحضر معنا والله لا يجوز لنا أن ننفره حتى ولو نرى منه تقصير. من كنا نظن أنه يحضر نقول له احضر ولا يجوز أن ننفر الناس ندعو الناس إلى الخير ونرشدهم. ومن أعرض عنا ماذا نفعل به؟ لا بد أن نأخذهم بالسلاسل ونقيدهم نقول لهم تعالوا احضروا الدورة أو نقسم لهم أيمان مغلظة نحن لسنا حزبيين لسنا مميعا يمكن ما يقتنعون لكن يحضرون ويسمعون. فنحن ندعو الناس إلى ذلك ومن استجاب الحمد لله ومن لم يستجب نحن لا نملك الهداية نحن قلوبنا والله لا نملكها. نسأل الله أن يثبتنا وندعو الله بالثبات فكيف نملك قلوب الناس؟ المهم أن نبذل ما نستطيع في هداية الناس الهداية التي هداية الإرشاد والبيان نرشد الناس ونبين لهم ونبذل ما نستطيع في هذا. وأما هداية القلوب أمرها إلى الله عز وجل. أما ما سأل عنها السائل من السرورية هذا مصطلح يعني خرج في الفترة الأخيرة وهو في الحقيقة ينسب يعني هذا الأمر أو هذا الإطلاق إلى محمد سرور زين العابدين أحد المنتسبين للدعوة ويقرر بعض المسائل من حيث العموم في عقيدة أهل السنة في بعض الجوانب ولكن له أخطاء وانحراف في باب معاملة الحكام وفي التكفير وفي بعض الجوانب الأخرى وكأنهم أخذوا شيء من عقائد بعض ومناهج بعض المخالفين من الجماعات المعاصرة من الأخوان وغيرهم وأخذوا شيئا مما عند أهل السنة وتأثر بهذا الفكر من تأثر. ثم أيضا الناس منهم من يتوسع في هذا الإطلاق وكل الآن من خالف قيله هو سروري ومن الناس من ينكر وجود السرورية أصلا. والصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم أن ينظروا إذا وجد فكر وكان له وجود ومنهج وطائفة فالسلف قالوا معتزلة وجهمية وأشاعرة. وأما إذا كان الأمر لا يصل إلى هذا الحد لا ينبغي أن نكثر من تفرقة الأمة. كل الآن مخالف ننسب له طائفة. أنا لا أتكلم في هذا بذاته يعني وأقول هذه محل بحث ورجوع لأهل العلم في مسألة السرورية، لكن أنا أتكلم تقرير عام. يعني هل الآن السرورية هناك طائفة وجماعة لها فكر منظم يعني يتميز عن غيره من الجماعات، أو أن هناك تأثر رجل بهذا الفكر وهناك من تأثر به وهذا لا ينكر؟ فينظر إلى هذا الأمر. فوجود مثل هذا الرجل وأخطاء هذا ما ينكرها أحد من أهل السنة، وكذلك أن هناك من تأثر به، لكن هل يصل الأمر إلى أن تكون جماعة؟ فهذا أرى أن ينبغي أن حقيقة ينظر فيه، وأن نكون تبع للعلماء. فإذا أطلق هذا عالم وإمام يقتدى به فنحن تبع للعلماء، وإن لم نسمع يعني أهل العلم والفضل الذين جمعوا بين السنة والعلم وكذلك الغيرة على العقيدة لم يطلقوا هذا نتأنى في هذه الإطلاقات. لكن إذا شاع بين الناس مصطلح مثل هذه المصطلحات ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على إلمام ما معنى سرورية، ما معنى قطبية، ما معنى حزبية، حتى يكون طالب العلم على بصيرة وعلى بينة مما يقال وما يتكلم الناس فيه. الله يبارك فيكم شيخ. في بلادنا كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولكن لم يصلي حتى مات. حتى مات لم يصلي حتى مات. نعم حتى يموت. نعم. طيب خير. طيب إذا مات أحدهم وكان حاله كذلك ونحن لا نعرف هل أنكر وجب الصلاة أو متهاونا لها، هل من المصلحة عدم الصلاة عليه حتى ينزجر غيره أو نصلي عليه خوفا من وقوع الفتنة بسبب ترك الصلاة؟ الله يبارك جزاكم الله خير. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة، ترك الصلاة على المخالف، هذه فيها تفصيل يطول، ولو أخذنا فيه قد يوازي ما ذكرنا من الضوابط في هجر المخالف. فإن الصلاة أولا تشرع الصلاة على كل مسلم، كل مسلم ولو كان من أفجر المسلمين بالذنوب والمعاصي ولم يخرج من ذلك للصلاة مشروع، وهذا بإجماع أهل السنة. كما أنه يشرع هجر بعض المخالفين بحسب الضوابط بترك الصلاة عليه. الآن تارك الصلاة الذي مات وهو لم يصلي، العلماء مختلفون في هذا التارك للصلاة هل هو كافر أو غير كافر إذا كان مدوما على الترك، بل حتى إذا كان يصلي ويترك، بعض أهل العلم يكفر وبعضهم لا يكفر. فإذا كان الرجل في نفسه يعتقد كفر هذا الذي مات إذا كان مداوما على الترك ويرى أن ترك الصلاة كفر، لا يجوز له أن يصلي على من يعتقد كفره. وإذا كان لا يرى كفره فيجوز له أن يصلي على من يعتقد إسلامه. بعد ذلك ينظر إلى ما ذكر السائل من المصلحة المفسدة. فإذا كانت هناك مصلحة في أن يصلي عليه، وإن كان يعني في أن يترك الصلاة عليه وإن كان يرى إسلامه من باب الهجر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، فينظر إلى هذه المصلحة. وأما أن يصلي على من يعتقد كفره من باب طلب المصلحة فهذا لا يجوز إلا أن يكون هناك إكراه. يعني لا يجوز لمسلم أن يصلي وأن يدعو على من يعتقد كفره طلبا للمصلحة أو التأليف، وإنما التأليف يكون في غير هذا. لكن هؤلاء الذين ماتوا ويغلب عليهم الجهل ويظن بهم الجهل أو التهاون أو أنهم كانوا يصلون ويتركون، ويكون على قول بعض أهل العلم أن الترك لا يكون كفرا حتى يترك بالكلية، فلو صلى عليه بعض من يعتقد إسلامه فإن هذا لا يمنع منه. ومن له اجتهاد من أهل العلم في كونه يرى كفر مثل هؤلاء فإنه أيضا لا يشدد عليه في أن يترك الصلاة على من يعتقد يعني كفره. فضيلة شيخنا حفظكم الله، ما الموقف الصحيح مما يثار حول اتهام طلاب الشيخ الألباني بالإرجاء ويستغله الحزبيون الوقيئة في السلفيين استنادا بفتاوى صدرت من قبل كبار العلماء السعودية. بارك الله فيكم. الشيخ الألباني وطلابه هم من أهل السنة والجماعة ولهم جهود مباركة. والشيخ الألباني طبع وأخرج كتاب الإيمان لأبي عبيد قبل أكثر من 45 سنة في 1380 أو 81، وهو والإمام أبو عبيد يقرر عقيدة أهل السنة، ولا نرى أن الألباني علق على هذا وقال أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أو أنه لو أراد أن صد عن هذه العقيدة ما أخرج هذه الكتب، وهو معروف رحمه الله بجهوده في نشر السنة وله جهود مباركة. والألباني لا يضره طعن الطاعنين فيه، كما أنه لا يضره لم يضر من قبله من أهل العلم، ولكن ما من إمام من أئمة المسلمين إلا والناس يفترقون فيه، منهم من يغلو ومنهم من ينحرف عنه ومنهم من يتوسط. الشيخ الألباني عالم وإمام وله جهود مباركة في السنة، ولكن له أخطاء وله بعض المسائل وبعض الإطلاقات، قد يعني يقال أنه لو قال بغيرها لكان أولى وأحرى، وقد يكون بعضها من الخطأ الذي يقال أنه خطبي، لكنه في عداد أخطاء العلماء الذين قبله وبعده، وما سلم عالم من الخطأ. وتلاميذه على خير وعلى فضل، ولهم جهود مباركة في خدمة السنة، ولهم اتصال بإخوانهم، ولنا اتصال بهم، وهم من إخواننا يحبوننا ونحبهم في الله، ولهم جهود مباركة. ولا أقول أنهم يصيبون ولا يخطئون، وقد يكون في بعض كلامهم وفي بعض إطلاقاتهم كلمات لو أنهم رجعوا إلى بعض إخوانهم واستشاروهم فيها لنصحوهم بتركها، حتى لا يتوهم من كلامهم ما لا يعتقدونه في هذه المسائل أو في غيرها. ومع هذا هم كغيرهم من أهل السنة على طريق أهل السنة وعلى منهج السلف. وأيضا علماؤنا الكبار إذا تكلموا في هؤلاء أو في غيرهم، فإن مقام العالم ومنزلته من الدين ومكانته من النفوس لا تحمل على أن يقر على خطأ إذا أخطأ، بل مكانته محفوظة ويصوب الخطأ. وأنا لا أتكلم في كلام العلماء بشيء، ولا لست ممن يستدرك عليهم ويصوبهم أو يخطئهم، ولا أرى في نفسي القدرة على أن أتكلم وأصوب العلماء وأخطئهم، وإن كان لهم خطأ فيرجعوا إلى أقرانهم وأخوانهم، وهذا الذي يعني أراه. وأما ما أعتقده في نفسي أن الحق أنه ينظر فيه بالنظر إلى الأدلة لا بالنظر بمكانة العالم، قد يصيب طالب العلم الصغير وقد يخطئ العالم الجليل. ولو كنا الآن كل من تكلم من أهل العلم في بعض طلاب العلم قلنا العالم يصيب والطالب يخطئ لسهل الأمر أن نعرف الحق بهذا الأصل، ولكن ليس الأمر كذلك، قد يوفق الصغير للإصابة ولا يوفق الكبير للإصابة. ومقام العلماء محفوظ والجرأة عليهم ممنوعة، وقلوبنا تسع علماءنا نحبهم ونجلهم ونعرف قدرهم ولا نتجرأ عليهم ولا نرى الجرأة عليهم، وتسع لإخواننا طلاب العلم، ولهذا لا نرى التنفير عن العلماء حتى ولو اعتقد من اعتقد أنهم أخطأوا، ولا نرى أيضا الجرأة على إخواننا وإخراجهم من السنة وإن كان من يرى في كلامهم أنهم قد أخطأوا. فهذا هو أعدل الأمور في هذا الباب، أن الخلاف عندما يحصل بين أهل السنة أنه يعرف، ويعرف الكلام، ومن رزقه الله علما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. وأحيانا كثيرة في خلاف المختلفين بين أهل السنة تجد أن الحق يتفرق، فليس كل ما قيل في فلان هو حق على إطلاق، وليس كل ما قاله فلان هو حق على إطلاق، بل هناك شيء يؤخذ من هذا ويترك منه، ويؤخذ من هذا ويترك منه. ولهذا أنا حتى لو وقفت على كلام في كلام بعض إخواني من أهل السنة من إخواننا في الأردن من تلاميذ الشيخ، وكان في ظاهرها أنه موافق لبعض أقوال المخالفين من أهل البدع، فإن الأصل في هذا أن نحسن الظن بإخواننا ولو أن بعض إطلاقاتهم كانت مخالفة لما عليه أهل السنة، إلا أن أصلهم ومنهجهم وطريقتهم وخدمتهم للسنة تمنع من أن ننسبهم إلى البدع. وهناك أئمة كبار أكبر منهم في العلم وأسبق منهم تكلموا وأخطأوا في مسائل، ومع هذا ما بدعهم أهل العلم وما أخرجهم من دائرة أهل السنة. وعلى هذا فأنا أرى أن إخواننا يعني في الأردن من طلاب الشيخ لهم جهود طيبة ومباركة ويستفاد منها ولهم نفع يعني في الدعوة إلى السنة في ذلك البلد، ويجب على أهل العلم أن يعينوهم على ما هم فيه من الخير، وإذا أخطأوا يناصحونهم. والله حبنا لإخواننا لا يحملنا على أن نسكت عن أخطائهم، وتنبهنا لأخطائهم لا يحملنا على أن نشنع فيه. وأنا هذا الذي أحب لنفسي، إذا كان رجل من أهل السنة له جهود في خدمة السنة ويحب علماء السنة ويتبع الكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نبدعه ولا يجوز لنا أن نتهمه في دينه، ولكن إذا وقفنا على خطأ ننبه على الخطأ. ونحن جربنا، ويعرف الإخوة الذين هم في الجامعة الآن من طلاب الدراسات العليا، والله نناقش رسائل في الدكتوراه في الماجستير فيها أخطاء وأوهام خطيرة، ماذا نقول في هذا؟ هل نبدعهم ونخرجهم من السنة؟ طلاب علم ما جاءوا إلا يطلب الحق والهدى، ولكن أخطأ وما زال الناس يخطئون ويصيبون. فمن أخطأ من إخواننا نناصح ونبين، حتى والله لو كان له كلمة أو إطلاق أنه قد يوافق قول المرجع أو قول الخوارج أو قول غيره، نناصح ونبين ولا نخرجه من أهل من دائرة السنة بمجرد خطأه، بل نرفق به ونحبه. ولو تكلم فيه من نحب من علمائنا، حبنا لعلمائنا لا يعني أن نخطئ كل من خطأه ولا أن نوافقهم في كل ما اجتهدوا فيه. نعم. أديلتكم بارك الله فيكم. أفيدكم أن الحاضرين في هذه الدورة جماعة مهجورة، وأما الجماعة الهاجرة لم تشترك في هذه الدورة. وأنا أتوقع لو أننا ننشر ما في هذه الدورة إلى السلفيين ممكن يعني ما يرجعون إلى الإصلاح. وأرجو منكم أن تكتبوا رسالة أو نصيحة لهم أو تدعوهم لنصيحتهم كذا. بارك الله فيكم. وثاني السؤال ما يتعلق في أمور الاعتقاد، كيف الجمع بين قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها بمعنى المرور على الصراط، وبين الأدلة التي تبين أن هناك أناسا يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم ثم يلقون في النار. بارك الله فيكم. أولا ما ذكره من أن يعني يقال من حذر هم من الطائفة المهجورة، والذي لم يحذر يعني هو من الطائفة الهاجرة. أول حكم هذا ظن صعب، يعني صعب يعني جدا، ولكن الأخ اجتهد، وهذا أيضا من اجتهاد إخواننا الذي نعذر فيه. صعب جدا يعني أن تحكم في كل من حضر أنه، ومع هذا نقول هذا الأصل في طلاب العلم إن شاء الله السلامة. وأما يعني مخاطبة من خالف، لا يمكن والله أن نتتبع الناس. نحن أتينا في هذا البلد والله لا نفرق، كثير منكم يعني لا نعرفه إلا بوجهه، بعضهم نعرف بأسمائهم ولا نفرق، وكثير من الإخوان والله ما نعرف الآن من فلان ومن فلان، ولكن ننصح إخواننا. فالذين يعني يرى أنهم مثلا يخالفون في هذا، أنقلوا لهم الآن الأشرطة مسجلة وقلوا اسمعوا. والإنسان ما هو مطالب أنه إذا ما سمع يقبل، لكن اسمع الشريط. الآن هذا الشريط تكلم به فلان في الهجر، اسمع. وإنت إذا كنت طالب علم وعندك علم وعندك فقه، بعد ذلك قل هذا كلام باطل أو قل حق. لكن المشكلة هي الإعراض، الإنسان يعلم قال فلان لا تسمع له، وهذه مشكلة. ابتلينا بها الآن. اسمع، نحن الآن إذا كنا على السنة، إذا كنا على السنة، اجتمع على السنة، يعني على الأقل اسمع كلامي واسمع ما يقول فلان، بعد ذلك أنت ترجع إلى فقهك وإلى علمك، إما أن تقبل أو تترك. فأنا أقول ارفقوا بإخوانكم، حتى أيضا الذين هجروكم قلوا والله نحن سمعنا كلام ونرى أنه حق، واسمع هذا، قد توافقنا أو تخالفنا، وارفقوا بهم. ولا عليك أن تسمع، أنت لست مجبور بعد ذلك مكره أن تقبل ما تسمع، فارفقوا بهم لعل الله عز وجل يهديهم. والكتب موجودة يعني في موقف السنة، بينا هذا لا أكثر من يعني 10 سنوات، أكثر من 16 سنة، وبينا في النصيحة، واطلع على كثير من الناس، وقرأ من قرأ، بعض الناس قبل وبعض الناس لم يقبل، فبعض هذا الكلام بلغ بعض الناس لكنه لا يريد أن يقبل، ماذا نفعل؟ نعم. أما السؤال أن ما ورد يعني في قول عز وجل وإن منكم إلا واردها، هذا كما جاء في الحديث المفسر أنه مرور على الصراط، ولكن ما ورد أن بعض أهل النار يعذبون وأنهم يسحبون على وجوههم لا يتعارض. ولهذا ذكر القرطبي أن ما يكون في اليوم الآخر من الإخبار أن بعض أهل النار يتخاصمون، في بعض أنهم لا يتكلمون، وفي بعض أنهم يسحبون على وجوههم، في بعض أنهم يحشرون، في بعض أنهم لا يتكلمون، في بعض أنهم يعني يلوم بعضهم بعضا، وفي بعض المواطن أنهم لا يتكلمون، كل هذا في مواقف عظيمة، فما ينفى في موطن غير ما يثبت في موطن آخر. فسحبهم على وجوههم غير ما ورد من أنهم يمرون على الصراط، وأنهم يهون في نار جهنم، وأنهم يلقون فيها. وقد يكون أيضا هذا الإلقاء عندما يهون من الصراط أنهم يلقون في نار جهنم والعياذ بالله، وأنهم يسحبون بعد ذلك على وجوههم، أو أن هذا مما يكون في المحشر كما جاء أنهم يحشرون على وجوههم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في قضية عدم اشتراط إقامة الحجة في التبديع، إذا كان فاعل البدع من العوام الذي ليست له أصول، فهل يبدع أو لابد من إقامة الحجة؟ جزاك الله خيرا. إذا كان من العوام وهو من عوام أهل السنة ووقع في خطأ وهو لا يعلم، لا يبدع، لأن من عوام أهل السنة، عوام أهل السنة تحصل منهم أخطاء. وأما إذا كان من عوام أهل البدع فهو تبع لعلمائه، لأن عوام أهل السنة إذا سألوا سألوا علماء، وإذا أرادوا أن يتعلموا يتفقهوا تفقهوا على علماء، وعوام أهل البدع كذلك يتفقهون على علمائهم. ولهذا قال العلماء عوام كل طائفة تبع لعلمائها، عوام الرافضة منهم وعوام أهل السنة منهم، وهكذا كل طائفة فالعوام هم تبع لعلمائهم. نعم. الشيخ، ما هو النكاح الشبهة الشيخ؟ بارك الله. نعم، يعني أرجو من الإخوة يعني أن تحترم مجالس العلم، كل من يسأل يسأل ليتفقه، ولا يجوز يعني طلاب العلم في مثل هذه المجالس أن يخرجوا عن أدب طلاب العلم. النكاح الشبهة هو الذي يكون بسبب شبهة متعلقة بعدم استيفاء شروط النكاح، مثل يعني أن يتزوج الرجل بالمرأة وهو يظن أنها مباحة له، ثم يتبين بعد ذلك أنها محرمة عليه لشبهة، يكون هذا الأمر لشبهة، مثل أن يكون هناك شبهة رضاع، أو هناك شبهة في مثل من يعتقد أنه يستباح نكاح المرأة بموافقتها دون الولي وهو جاهل، فهذا نكاح شبهة لأنه اشتبع عليه الأمر، وتدرأ الحدود بالشبهات. وأما لو أقيمت عليه الحجة وعلم أنه متهاون وأنه يستبيح يعني نكاحها بغير شبهة، فهذا تقام عليه، يقام عليه الحد. هو نكاح الشبهة، الشبهة هي من الاشتباه، اشتباه الأمر، اشتباه المسألة، اشتباه الحكم. فضيلة الشيخ، ما حكم نكاح من عطف بسحر؟ نكاح من عطف يعني أصيب بالطوالة، يعني سحر، من سحر، نكاح من سحر، يعني موافقة المرأة على القبول بالزواج برجل مسحور؟ لا، بل المسحور يزوج. هو هذا، إذا كان هذا الرجل يعني مبتلى بسحر وليس له في هذا اختيار وإنما هو وقع في هذا، هذا كغيره من الأمراض، وعند ذلك هذا حق للمرأة ولوليها. وأما أنه ابتلي بهذا فإنه لا يقال أن هذا ممنوع أو أنه محرم، لكن إن رضيت به المرأة ورضي به وليها فإن هذا مسلم، وليس سحره أو كونه وقع في هذا مما يمنع منه. أقصد الشيخ هو الرجل يعني يسحر المرأة من أجل أن يتزوج بها؟ أي نعم. نعم نعم، نكاح من عطف، يعني الرجل إذا عطف سهر، يعني نوع من السهر من عطف معروف، أظن هكذا معروف. إذا كان الرجل هذا استخدم السحر من أجل عطف المرأة ومن أجل طلب يعني الموافق عليه فهذا لا يجوز، لأن أولا استخدام السحر يعني كفر، الساحر كافر، ومن تعاطى السحر فهو كافر. ولكن إذا كان هذا لم يتعاطى السحر بنفسه وإنما يعني ذهب إلى بعض السحرة هذا يخشى عليه في دينه، ومع هذا إذا تقدم لامرأة وكان قد استخدم السحر في طلب رضاها أو رضا أهلها هذا لا يمكن من الزواج، لأنه ظالم معتدي، هو ظالم معتدي بفعله. ها؟ كيف؟ إذا وقع إذا كنا لا نكفره فالعقد صحيح ويبقى هذا حق للمرأة ولوليها، وإذا كنا نقول بكفر مثل أن يفعل شيء من السحر هو بنفسه فإن النكاح المرأة المسلمة من كافر أو مشرك العقد فاسد، وهذا لا يحتاج إلى طلاق وإنما يفرق بينهم. أريد الشيخ البيان عن حقيقة حكم الياسق الذي احتج به كثير من التكفيرين اليوم. الياسق هذا نظام كان لجنكيز خان، كان وضعه للحكم ولسياسته في الملك، تكلم فيه العلماء، تكلم فيه ابن كثير وقال أن هذا أنه مضاد لشرع الله، وكان بعض الآن المخالفين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يقولون هذا مثل الياسق، يأخذون كلام ابن كثير وينزلونه على القوانين الوضعية. وهناك فرق بين الياسق وهو الذي وضعه هذا الرجل وهو يعتقد أنه كالتشريع لمن تحت ولايته في أن يرجع إليه، فلا شك أن التشريع أنه كفر. لو أن رجل الآن قال وضع للناس نظام يعني من الأنظمة والقوانين الوضعية وقال هذا شرع لكم، وقال هذا يغني عن شرع الله وعن دين الله، فهذا مستحل لهذا الأمر، بل أنه ليس مستحل فقط بل يعتقد أنه شرع ودين، هذا كفر. وهذه المسألة يلبس بها بعض هؤلاء على بعض من لم يعرف هذه المسألة، ويحاولون تصيد كلام العلماء في كل موطن وتحويره حتى يوافق ما عندهم. جزاكم الله خير شيخ. سؤال عن الحديث نبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالكفر هنا كفر الأصغر أو الأكبر؟ اختلف العلماء في هذا، فقالوا إذا كان صدقه في شيء من علم الغيب واعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه له قدرة وتأثير وهذا شرك في الربوبية فلا شك أن هذا كفر حتى لو لم يذهب إليه. لو أن رجل الآن اعتقد في ساحر أنه له قدرة على التأثير والقدرة على ما لا يقدر عليه البشر أو أنه يعلم الغيب فهذا كفر. وهذا للأسف يحصل عند بعض العوام وبعض الجهلة، يظنون أن بعض هؤلاء يعرفون الغيب، ولهذا بعضهم يسأله عن ما يحصل له في المستقبل ويخبره أنه سيحصل لك كذا وكذا. فمن اعتقد هذا الاعتقاد في رجل فهذا كفر أكبر. وأما إذا كان مجرد الذهاب إلى الكهان، والكهان أيضا مختلف فيهم، هل هم من السحرة أو أنهم ممن يتعاطون بعض يعني الأدوية وغيرها ولا يصل الأمر إلى السحر، أو أنهم يخبرون ببعض الأمور يعني بناء على الخبرة والتجربة، فإذا سألهم وصدقهم في غير ما يعني يصل إلى حد الكفر فإن هذا كفر أصغر. فالأمر مرجعه إلى ما يكون عليه هذا الرجل بذهابه إلى هؤلاء. وقد يذهب رجل جاهل لا يعرف أن هذا كائن، يعني بعض العوام يقول ذهبنا إلى شيخ ويظن أنه من أهل العلم وإذا به كائن، فهذا جاهل ما عرف، والحكم يختلف من رجل إلى آخر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.